نعم نعم هذا صحيح. ولو أسأل البخاري قال فعل ما قال عمل. ماذا يمشي طيب من يذكر لنا دليل دخول العمل في الإيمان؟ دليل واحد بس. تفضل. ها طيب تفضل. نبغى آية من كتاب الله غير ما ذكر البخاري تدل على أن العمل إيمان. نعم ها نعم خذ لماذا قال المتكلمون أن العمل لا يكون إيمانا؟ أشار البخاري إليه هنا. من يقول؟ نعم لا الذي منع المتكلمين أن يدخلون العمل في الإيمان لماذا؟ لا نعم زيادة شك. إيه نعم نقول إذا كان أكبر الشك ما هذا سحب للطلاب اللي حضروا أسبوع الدورة كان تختار بالقرعة أولى من الاختيارين. أقرعوا أحسن أكون أقرعوا فيها أحسن قرعة بس لأن القرعة أمر شرعي. أما واحد يختار يقول أخذ فلان إيه هل خلاص أقرعوا بس يقرأ فيه يختار يقرأ يقرأ أمر شرعي. الدكتور مصطفى موجود يا اخي سيبدا بعد قليل ان شاء الله. تكنيكي بالله خلك شوي معي لأنه ما شاء الله غروبك كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش؟ مسابقة حفظ المتون ستكون بعد الدرس بعد درس الشيخ مصطفى. وشو؟ وتسليم المسابقة المرجعية وتلخيص البحث بعد الدرس أيضا. جزاك الله خير. إياك الله يا رب. يسمى شاء الله إن شاء الله. Thank you.